السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن جيتوا الحق أنا خايف من الدورة دي بصراحة، لأني مش عايزها تكون مجرد موعظة، أنا عايزها فعلا تنقلني وتنقلك، تغيرني وتغيرك. مش عارف، لما الواحد يكون طبيعته مش بتاع مشاكل وما بيحبش المشاكل ومش متربي على الخوض في المشاكل، ازاي نفتح على نفسنا فتحة مشكلتي؟ استعنت بالله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وفي الحقيقة إن لما نتكلم عن دورة في الاستعداد للآخرة، دورة لتصحيح السير إلى الله سبحانه وتعالى، لازم تبقى فاهم إن الدورة دي أكبر من رمضان. لازم تبقى فاهم إن الدورة دي أكبر من رمضان. الدورة دي المفروض تغيرك، تحسنك. هنمسك مشكلة مشكلة ونحلها، وطبيعي جدا إن احنا نقول مشكلتي مع الذنوب، مش كده؟ لكن لأننا في شعبان عايزين نتخطى المرحلة دي، فباعتبار مشكلتنا مع الذنوب إنها كبيرة وحقيقية، هقول لحضرتك على سلسلة محاضرات وخطط تتعلق بمعالجة الذنوب وفهم قضية التوبة. الكلام ده هتلاقيه في التعليقات، خطبة يا ويلنا من الذنوب، لا تستسلموا للذنوب، فهم التوبة، أريد أن أتوب، إلى آخره، وغدراتي وفجراتي، إلى آخرها من هذه الخطب أو الدروس المفروض كلها تشوفها الأسبوع ده وكلها تشاهدها الأسبوع ده. أما السلسلة دي فهتبدأ ب هتكون خلال العشرين يوم من شعبان دول، هتكون مهمتها التحلية مش التخلية. مشكلتي مع عبادة، مع تحلية. أما التخلي عن الذنوب والسيئات ممكن لو ربنا أكرمنا والدورة دي امتدت لبعد الشهر الكريم بعد رمضان، ممكن إن شاء الله نبقى نشوف قضية، ممكن بإذن الله نبقى نشوف قضية الذنوب، ونمسك مشكلتي مع غض البصر، مشكلتي مع الرياء، مشكلتي مع الحسد، مشكلتي مع الكذب، مشكلتي مع كذا. لكن خلينا دلوقتي مع التحلية. ولا شك ان احنا لما هنقول مشكلتي مع الاخلاص مثلا، يبقى هنجيب الرياء وهنجيب العجب والغرور والكلام ده. لما نتكلم مشكلتي مع الصدق، اكيد هنعرض للكذب، هنعرض للغو، هنعرض للزور، وهكذا. فخلينا نركز في قضية مشكلتي مع عبادة، مشكلتي مع الطاعة. واهم طاعات هي طاعة القلوب. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأنا بقالي كم يوم كده، حضراتكم أكيد متابعين وشوشة، بقالي كم يوم متعرض لمسألة سلامة الصدر وسلامة القلب. اللهم ارزقنا سلامة القلب يا رب وسلامة الصدر للمسلمين. أما قضية الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، فهي قضية القضايا ولا شك، وهي قضية قبول الأعمال، وهي قضية حب رب العالمين سبحانه وتعالى. وتقدر تقول إنها فعلا تحل مشكلتي مع التوبة. إحنا خلاص اتفقنا إنك هتنزل لكل الحلقات اللي محطوطة في التعليق الأول، هتمسك كل المواد دي وتتفرج عليها مادة مادة. لازم، ده كورس توبة، ده كورس توبة، وكان واجب علينا ناخده في شهر رجب، لكن في شعبان دلوقتي خلينا تحلية، خلينا تجميل، تحسين، تصحيح للعبادات وللطاعات. مسألة الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، وهي دي أول حالة عايزين نعالج مشاكلنا فيها. الإخلاص ده هو أن أنت تبتغي بعملك وجه الله وحده، مش كده؟ وأنت عارف الكلام ده طبعا، وتعريفه تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله عز وجل، وتعريفه نسيان نظر الخلق بدوام مراقبة نظر الخالق جل جلاله. نسيان نظر الخلق، انك تنسى ان في بشر، انك تنسى تغميض عين القلب، ان القلب لا يبصر اهل، لا يبصر الناس ولا يعاني من نظرهم ومن اقوالهم عنه. في حالة زي دي وفي مقام زي ده هتقدر تميز الإخلاص الحقيقي اللي بنتكلم عنه. علشان لما توصلني رسائل من مخلصين، من ناس عايزة الآخرة، من ناس بتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، تجد إن مثلا رسالة تقول أنا عايش في مدينة جامعية، أو أخت تقول أنا عايشة في مدينة جامعية، وكثرة الخلطة بالناس وكثرة وجود الناس حواليا مخلياني مش عارف أخلص، عايز يبكي وهو بيصلي، عايز يخشع في الصلاة، عايز يدوق حلاوة العبادة، عايز يذكر الله كثيرا، عايز يبكي من خشية الله، مش عارف يحصل ده لأن حواليه ناس، بيخلوه مش مآمن على نيته، عايز يبكي ولكن خايف لا يشوفوه بيبكي، عايز يذكر الله وخايف لا يشوفوه وهو بيذكر الله وبيتحرك لسانه بذكر الله إلى آخره. هنا بقى تفهم إن الإخلاص مش هو الخلوة، الإخلاص أجمل في الخلوة، الإخلاص مرتبط بالخلوة، الإخلاص مادة بتعبأ في إناء اسمه الخلوة، لكن مش هو الخلوة، لما ربنا يكرمنا ويكرمك بالحج وتجد نفسك في الحج عايز تبكي من خشية الله ومفيش إلا جبل الرحمة قدامك والبشر واقفة، هيبقى في وسط الناس دي كلها مش هنعمل خباء، مش هنعمل لحضرتك خباء علشان تذكر الله في يوم عرفة، لا، هتبكي في وسط الناس مخلص، هتعبد ربنا في وسط الناس مخلص. يبقى الإخلاص مش هو الخلوة، الإخلاص من أماراته حب الخلوة، من المعينات عليه العمل في الخلوة، لكن مش هو الخلوة، هو أفضل في الخلوة. لكن الحقيقة أن الإخلاص هو نسيان نظر الخلق، نسيان أن في خلق أصلا ما ياخدش باله هو في ناس ولا ما فيش. الإخلاص هو تغميض عين القلب، أن الإنسان يبقى البشر قدامه هو مغمض، وأنت مغمض شايف مين؟ مش شايف حد، هو ده الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. علشان كده تجد ان رب العالمين يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين، انت مش مأمور باي حاجة الا ان انت تعبد ربنا مخلص، كأن الاخلاص ده هو كل شيء. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين، يعني انت مش مأمور باي حاجة خالص الا ان انت تبقى مخلص وبس. تحديات الاخلاص ان الناس مش هتقدرك، تحديات الاخلاص انك مش هتجد الأبهة اللي انت تستحقها، تحديات الاخلاص ان انت ممكن تتظلم وانت قادر انك تدفع المظلمة، تحديات الاخلاص ان انت هتؤثر ذكر الله على ذكر الناس لك. الاخلاص هيقابلك فيه تحديات كتير. علشان كده، علشان المقطع ده قصير، انا اتمنى انك تشوف ثلاث حاجات: خطبة اسمها موت علانية، هحطها لك برضو في تعليق، وخطبة اسمها شارع الاخلاص، ودرس اسمه مسائل في الإخلاص. التلات حاجات دول لازم تشوفهم وتعيش معهم علشان تفهم برضو ان الإخلاص مش هو النية، لا، الإخلاص حاجة والنية حاجة، النية عموم والإخلاص خصوص. ما كان لله دام واتصل. بيقولوا ان الشرط الوحيد لثبات التائب هو الإخلاص، التائب بإخلاص في التوبة هو الوحيد اللي بتثبت توبته، أما الذين تابوا من أجل صحتهم، تاب من أجل سمعته، تاب من أجل أي حاجة في الدنيا، ده بسرعة وأسهل شيء في الدنيا إن هو يرجع في توبته. لكن اللي تاب ابتغاء وجه الله هو ده اللي تاب. يلا يا صديقي، سيبنا من الكلام الكتير، لأن أنت عناصر الدورة دي، أنت عناصر المادة دي. المادة دي مش مهمتها انها تتكلم عن كل الاخلاص، المادة دي مهمتها انها تفتح لك باب الاخلاص. ادخل يلا معايا، هديك واجب عبادة دلوقتي، والواجب ده فيه واجب خلوة وواجب جلوة، وعيش مع الاخلاص وقول لي مشاكلك ايه مع الاخلاص ده، عيش مع الاخلاص واحكي لي مشكلتك ايه مع الاخلاص ده. عايزين الاسبوع ده هو، عايزين النهاردة مش الأسبوع ده، النهاردة اللي هو النهاردة ده، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، أستغفر الله. دول كم حاجة؟ دول سبع حاجات، الكلمات الخمس: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلمتين اللي هما اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وأستغفر الله. مطلوب منك تعمل السبعة دول كل واحدة 500 مرة في السر، وتدوق حلاوة الإخلاص. لا شك إن الإخلاص المرة دي هيبقى سهل في السر بينك وبين ربنا، بس ممكن تحس إن أنت عايز تقول للناس، ممكن تحس إن أنت عايز تراقب العمل ده. اكتشف أنت مشكلتك إيه مع الإخلاص. المفروض إن العبادة دي هتبقى سهلة عليك، سهلة عليك فيها تحقيق الإخلاص. خلي بالك إحنا دلوقتي بنراعي الإخلاص أهو مش بنراعي الذكر، إحنا دلوقتي بندور على مشكلتي مع الإخلاص مش مشكلتي مع الذكر. فلما أشوف دلوقتي وأنا في السر خطر في بالي إن أنا محتاج نفسي الناس تعرف، خطر في بالي إن أنا عايز عاجل أجر على الذكر ده، إن أنا عايز أموري تتيسر وعايز حوائجي تقضى، مش أنا من الذاكرين، ده كلها هي شوائب إخلاص أهي. فتح لنفسك بقى دوق حلاوة الإخلاص، إن أنت مش عايز بذكر الله في السر ده أي شيء خالص إلا إن ربنا يدخلك الجنة من غير حساب بس. واجب العمل المطلوب منك هو إن أنت تدخل المسجد وتحرص على الصلاة في الصف الأول الخمس فرائض دول، وتموت نفسك على ده، وتنافس على ده، وتحرص على ده، وإنك تمسك المصاحف اللي في المسجد وترصها بنفسك، وإن أنت تسأل على قائمة الفقراء وتحاول إن أنت تحط فيها مقترحاتك. البصمة العلنية في خدمة المسلمين وفي المنافسة على العبادات الجماعية الظاهرة عايزين نتلمس فيها هنا الإخلاص. يبقى عندك واجب سر اهو، واجب جهر، واجب خلوة، واجب جلوة. عايزين نشوف حرصك على خدمة الدين دي تكون بإخلاص ازاي. من واجب العالم برضو ان انت تنشر، انشر سلسلة من السلاسل، مثلا سلسلة في بتكلم عن الإخلاص، أو الثلاث مواد اللي اتكلمنا عليهم النهاردة في الإخلاص، أو العشر مواد اللي اتكلمنا عليهم النهاردة في التوبة. حاول تنشرهم، انشرهم النهاردة وشوف هيحصل إيه. شوف انشرهم النهاردة وشوف ضميرك وإخلاصك إن أنت مش عايز إلا وجه الله، لا تتابع اللايكات عاملة إزاي، ولا تتابع الشير أخباره إيه، ولا تتابع شيء من ده، بس عايز وجه الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للأخوات تبلغي في بر الأم وبر الأخوال والأعمام والخدمة، الخدمة المنزلية وخدمة الإخوات وخدمة الأم، ونشوف هتعملي ده بإخلاص إزاي. وده الإخلاص المفروض يكون ثمرته صبر على الخدمة وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. القضية دي عايزكم تترقوا معايا فيها وتاخدوا أمر الإخلاص ده بجد، وننتقل منه إلى عبادة أخرى إن شاء الله. أنا كده خلصت النص اللي اتفقنا عليه، هيبقى عليكم دلوقتي تعليقات ونخرج منها إلى فيديو تاني إن شاء الله يكون بيعالج مشكلتي مع الإخلاص ومشاكلنا مع الإخلاص.